إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلين في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم الهندسة الإذاعية وسام محمد، وأمام الميكروفون جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر يؤكدان رفضهما أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة. قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية اليوم في الرياض، استجابة للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة. في اليوم 35 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، طيران الاحتلال يكثف غاراته على محيط مجمع الشفاء الطبي، وقصف مدفعي في عدة مناطق بالقطاع. منظمة الصحة العالمية تعلن أن نصف المستشفيات في قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة. الولايات المتحدة تؤكد ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الهدن الإنسانية في غزة. ارتفاع أسعار النفط 2% في آخر تعاملات الأسبوع بأسواق البترول الدولية. وإلى حالة الطقس. حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة والإسكندرية 28 درجة، مطروح 25، بورسعيد 27، المنيا وشلاتين 31، الوادي الجديد 36، حلايب 29. وإلى صحافة الصباح. ونبدأ جولتنا سيداتي وسادتي من بوابة الأهرام، حيث استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة. وشدد الزعيمان خلال مباحثاتهما بالقاهرة أمس على رفضهما أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وأمير قطر أكد استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة. وننتقل الآن إلى بوابة أخبار اليوم، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري الرفض القاطع لدعاوى التهجير القسري للمواطنين في غزة، كما دعا مجدداً للوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين النفاد الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية والحاجة للبدء في مسار سياسي مستند إلى أسس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية في القمة السعودية الأفريقية الأولى والتي عقدت بالرياض أمس. وإلى بوابة الجمهورية، حيث حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة وصل إلى نقطة لا عودة. وأكدت اللجنة في بيان أمس أن الهجمات الإسرائيلية تأثرت بشكل كبير على المستشفيات وسيارات الإسعاف وألحقت خسائر فادحة في أرواح المدنيين والمرضى والطواقم الطبية. وعودة إلى بوابة الأهرام، حيث أطلق وزير الشباب والرياضة الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار تضامن شباب مصر مع غزة، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع مدريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم. وجاء انطلاق الحملة أمس من مركز شباب التجمع الأول وبالتزامن عبر الفيديو كونفرنس مع مدريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية. هذا وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والأشقاء في قطاع غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين وفي إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة أشقائها في فلسطين. الآن أيها السادة إلى اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من خلال هذا التقرير الذي أعده محمد عادل، حيث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حظيت باهتمام العديد من الإذاعات العربية والعالمية إلى جانب متابعتها لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. في هذا الإطار سلط راديو روسيا الضوء على مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والتي تناولت التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وما يرتبط به من تحديات إقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة، حيث أكد الجانبان استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.